اللي يقولوا مسائل التوحيد ما فيهاش عذر بالجهل. وبعدين يبصوا يلاقوا نجيب لهم نصوص يقول لك لا ده في مسائل الصفات بس يعذر بالجهل في مسائل الصفات. ادي نقل نص واضح يتكفروا طبعا بتوع التكفير التكفير بيكفروا من يقول هذا الكلام. قلت لواحد منهم لو جبت لك من كلام شيخ الاسلام تيميه وابن عبد الوهاب ترجع عن كلامك ولا تكفرهم؟ فضل خمس دقائق ما بيردش، خمس دقائق او نحوها يعني مش عارف يرد يقول ايه. فقلت فقال لي في الاخر اكفرهم. قلت له طيب انت دلوقتي بالحجه اناقشك بالحجه والدليل ولا بكلام نقل كلام المشايخ والعلماء اللي انت عايزه نمشي معاك فيه؟ ما بالحجه والدليل جبنا الادله ومش هيعرف يردها وملهاش رد في الحقيقه. وبالنقول بالادله هنجيب كلام العلماء اللي اسبق بقى من من من مشايخهم اللي هم بيجيبوا عنهم. يعني اعلى واحد في الدعوه الوهابيه الشيخ محمد الوهاب نفسه عندنا النص بتاعه واذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبره لم نكفر. ما يقعدوش يقولوا بقى اصل الكلام ده كان في الدعوه، ده عامل بيقول لك على قبر البدوي هو الدعوه كانت القتال كان وصل لهنا وبيقول لا نكفرهم، يبقى انت هتقول ايه في الكلام ده؟ فانت ما بيحتاس بعد كده لا حجه ولا ايه ولا نقص. ف راح جاي سيبني وماشي ساعه ما قلت له عايز بالادله عايز بالنقول اللي انت عايزه، انت عايز ايه فيهم؟ ولا ادله ولا نقول ولا بنفسه. لا سيبنا ومشي وفضل برضه ما يصليش ورانا ولا ياكل معانا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. كان جوه.